فقل حلفت على أخي ألا يمس جهاز الكمبيوتر الخاص بي ولا يجلس عليه أبدا، وكان هذا من باب التوبيخ والتأديب له. فقلت باللفظ أقسم بالله من تهتلمس جهازي تاني أبدا، أريد أن أعرف ما كفارة هذا الحلف لكي أجعله يعاود الجيوش على الجهاز. هي كفارة يمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تقدري على ذلك فصومي 3 أيام كما قال الله تبارك وتعالى، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وجمهور العلماء على أنه لا يلزم التتابع خلافا لابن مسعود ومن نحوه من وجوب التتابع، لأنه كان يقرأ هذه الآيات فصيام 3 أيام متتابعات، فكان مذهب وجوب التتابع وهو أبرأ للذمة. فنقول للأخت من باب قول سلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، والكفارة كما سمعت